الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الشروط التي يجب توفرها ليكون البيع صحيحا. وقلنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ولا بد له من 7 شروط، وذكرنا بعضا من الشروط وبقي البعض الآخر. فمن الشروط التي ذكرناها التراضي، هذا الشرط الأول التراضي. وقلنا بأنه لا يصح أن يكون الإنسان مكرها إلا إذا كان الإكراه بحق. ومن الشروط أيضا أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف. ومن الشروط أن تكون العين مباحة النفع من دون حاجة. ومن الشروط أن يكون البائع مالكا للعين المباحة. ومن الشروط أن تكون العين مقدورا على تسليمها. ومن الشروط أن تكون العين معلومة، وأن يكون الثمن معلوما. هذه 7 شروط. أولا التراضي، ثانيا أن يكون العاقد جائز التصرف، ثالثا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، رابعا أن يكون البائع مالكا للعين أو وكيلا عن المالك، خامسا أن تكون العين مقدور على تسليمها، وسادسا أن يكون الثمن معلوما، وسابعا أن تكون العين معلومة للمتعاقدين. هذه شروط 7 لا بد من توفرها، وذكرنا بالتفصيل الشرط الأول والشرط الثاني، ونقرأ الآن الشرط الثالث، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. 334 بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. عندنا شيء يباح نفعه لأجل الحاجة، ومثال ذلك كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الحراسة أو كلب الزراعة، يعني يتخذ الإنسان لهذا الأمر، فهذا مباح لأجل الحاجة. فإذا كانت العين مباحة النفع لأجل الحاجة فلا يصح بيعها، وأما إذا كانت مباحة النفع من غير حاجة كالصقر يتخذه الإنسان، والفهد كذلك، والفيل والحمار والبغل وغير ذلك، فهذا لا حرج في بيعه وشرائه. نعم. بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية. لأن الكلب لا يصح اقتناؤه إلا إذا قال لأجل الزراعة، لأجل الماشية، لأجل الصيد، وإذا لم يكن هذه الأمور فنقول لا يصح لك أن تقتني كلبا. نعم. وبخلاف جلد الميتة ولو مدبوغة، جلد الميتة يباح للحاجة في يابس إذا دبل، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، أما إذا كان من حيوان غير طاهر أو أن يستعمل في مائع في زيت في سمن في عسل في ماء فلا يجوز. نعم، لأنه إنما يباع في يابس. نعم، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول في الذمة. نعم، كالبغل والحمار. نعم، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر. لأن الناس يتبايعون الحمير ويتبايعون البغال في كل عصر دون أن ينكر عليهم أحد. نعم، وكدود الخز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. نعم، وكبزرة لأنه ينتفع به في المآل. نعم، وكالفيل وسباء البهائم. نعم، وسباء البهائم التي تسله للصيد. وكالفيل وسباء البهائم، الفيل لا يؤكل وسباء البهائم لا تؤكل، وإنما يستفاد منه فينتفع بالصقر لأجل الصيد، وينتفع بالفهد لأجل الصيد أيضا. فهذا العين يباح نفعها من غير حاجة، أما الكلب فلا يباح نفعه إلا للزراعة وللصيد وللحراسة في الماشية فلا يصح بيعه إذن. وأما إذا كانت العين مباحة النفع من غير حاجة كالحمار مثلا كالبغل مثلا، لأنهم يتبايعون الحمير دون أن يكون هناك إنكار عليهم. نعم، كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. الفهد الصقر يباح نفعه ويباح اقتناؤه في كل زمان ومكان دون أن يكون بذلك تعثم. نعم، إلا الكلب فلا يصح بيعه. أما الكلب فلا يصح، لأن اقتناعه لأحد أمور. لماذا؟ قال لأجل أن عندي زراعة وأخاف عليها، لأجل أن عندي غنم وأخاف عليها، لأجل أني صاحب صيد فأصطحبه معي للصيد، نقول لا حرج في اقتناعه. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا يجوز اقتناء الكلب، إذن لا يجوز بيعه. نعم، لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه. نعم، ولا بيع آلة لهو وخمر. ولا بيع آلة لهو ومزمار وعود وغير ذلك مما يشغل عن الطاعة فلا يصح بيعها. نعم، ولو هذا داخل تحت شرط، هذا داخل تحت الشرط الثالث، لأن البيع قلنا يحتاج إلى 7 شروط. هذا الكلام يدخل تحت الشرط الثالث، وهو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. نعم، وأما بالنسبة للزنبور، وأما بالنسبة لآلات اللهو والزمر وغير ذلك فهي غير مباحة النفع، إذن لا يجوز بيعها. نعم، ولو كان ذميين. نعم، والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمس الدم. نعم، وجيدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة بشاشة. نعم، والمصحف، يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في رواية عنه لا يصح بيع المصحف. نقول ولم يا أبا عبد الله؟ يقول لما فيه من الابتذال وترك التعظيم. الأئمة الثلاثة الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنهم جميعا قالوا لا حرج في بيع المصحف. الإمام أحمد قال لا يصح. ولما؟ قال لما فيه من الابتذال وعدم التعظيم. ورواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا حرج في بيع المصحف إذا لم يكن هناك ابتذال وعدم تعظيم. نقول إذن الابتذال غير وارد وعدم التعظيم غير وارد، فلا حرج من بيع المصحف على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وعلى ما ارتعاه إمام أهل السنة الإمام أحمد في رواية عنه. نعم. والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في المبدأ أن الأشهر لا يجوز بيعه. وهو رواية عن الإمام أحمد كما قلنا. ولا وأما الأئمة الثلاثة الإمام مالك الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي فقالوا جميعا رحمهم الله لا حرج في بيع المصحف. ورواية عن الإمام أحمد لا حرج عن بيع المصحف. وهذه الرواية التي قال فيها لا يباع يقول لما فيه من الابتذال وعدم التعظيم. فعلى هذا إذا لم يوجد الابتذال وعدم التعظيم فلا حرج في بيعه. نعم. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. هذا الرواية الأولى عن الإمام أحمد، والثانية لا حرج. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، لما يرى أن ذلك في ابتذال. فأنا أبيع المصحف كما أبيع الكساء كما أبيع الغطاء كما أبيع الفراش، فيقول لا يجوز. أما إذا كان المصحف يباع وهو معظم وعدم ولا يوجد هناك ابتذال فلا حرج في بيعه. نعم. قال يا ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعه. نعم. ولأن تعظيمه واجب، ولأن التعظيم واجب. نعم. وفي بيعه ابتذال له، وفي بيعه ابتذال. هذا على الرواية التي قلنا عن الإمام أحمد أنه لا يباع لما في ذلك من الابتذال. نعم. ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. إذا قلنا إن البيع لا يجوز، يسأل الإنسان هل يجوز الإبدال؟ نعم، أنا أبدل المصحف بكتاب كذا، أبدل المصحف ببضاعة أخرى فلا حرج، لأنه ليست المسألة مسألة بيع وإنما إبدال. والصحيح كما أشرنا أنه لا حرج في بيعه وشرائه، لأن ذلك لا يدل على الابتذال وعدم التعظيم. فإن وجد ابتذال وعدم تعظيم فلا يصح البيع. نعم. وفي كلام بعضهم يعني من الكافر. نعم، يعني بيع من الكافر. ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه. ومقتضاه يعني مقتضى النهي أنه إذا كان البائع مسلم حرم، لأن البائع سيصوم، لكن إذا كان البائع كافر لا حرج، لأن الكافر قد يمتهنه، فأنت تشتريه لأجل حمايته من الابتذال. نعم. لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. نعم. ومفهوم التنقيه والمنتهى يصح بيعه لمسلم. نعم. والميتة لا يصح بيعها. والميتة لا يصح بيعها لما ورد في النص. نعم. لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. نعم. متفق عليه. ويستثنى من الميت السمك، لأن السمك تستفاد منه وهو ميت، إذا خرج من البحر مات. ويستثنى من بيع الميت بيع الجراد، لأن الجراد يستفاد منه وإن كان قد مات. أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، فلا حرج من بيع السمك بعد موته، ولا حرج من بيع الجراد أيضا بعد موته، لأنه يستفاد منه بعد الموت. لكن شاة ماتت يجوز بيعها، بعير مات يجوز بيعه، بقرة ماتت يجوز بيعها، لا يجوز في البقرة ولا في البعير ولا في الف ولا في الشاة. نعم. ويستثنى منها السمك والجراد ولا السرجين، ولا السرجين ولا يقول السرجين فقط، وإنما قال السرجين النجس، لأن عندنا سرجين طاهر لا حرج في بيعه، وهو إذا كان من بقر أو إذا كان من غنم أو إذا كان من إبل فلا حرج في بيعه، ويستفاد منه كأن يوضع سمادا للزراعة لا حرج في بيعه، وأبوال الإبل والغنم والبقر طاهرة، فيمكن أن يستشفى، أن يستعملها الإنسان كعلاج، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرانيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها، ليشربوا من ألبانها، ويشربوا أيضا من أبوالها، ويغتسلوا من أبوالها لأجل ما أصابهم. ففي هذه الحالة السرجين إذا كان نجس فلا يجوز بيعه، وأما إذا كان السرجين طاهر من بقر من غنم من إبل فلا حرج في ذلك. نعم. وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، الطاهر من السرجين. نعم. ولا الأدهان النجسة والمتنجسة. الأدهان إذا تنجست صارت نجسة أو أصابتها نجاسة فلا يصح بيعها، لأنه لا يصح استعمالها، إلا يمكن الاستفادة منها في الاستصباح، أن يكون الزيت في المصباح وأن يكون في غير المسجد، لأنه إذا كان المصباح في المسجد يحصل منه نقط فتنجس المسجد، فيجوز الاستصباح من الزيت النجس في غير المسجد. لماذا المسجد؟ لأنه قد يحصل نقط فيتنجس المسجد. نعم. لقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. وللأمر بإراقته. نعم. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه. ويجوز الاستصباح بها، الضمير يعود إلى الزيوت النجسة أو المتنجسة، يعني نجسة بطبيعتها أو أصابتها نجاسة، يجوز أن يستصبح بها، أن تكون زيتا للسراج مثلا ولكن في غير المسجد. نعم. على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة إذا هو مدبوغ، كالانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، وأن يستعمل في يابس، في أن نضع فيه حب ذرة، دخن، شعير، رز، نضع فيه أواني، نضع فيه ملابس، لكن جلد الميتة المدبوغ لا يستعمل في زيت، أن يكون وعاء لزيت ولا لعسل ولا لماء، وإنما يكون استعماله في اليابسات فقط. نعم. كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد. نعم. لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ولا يجوز الاستصباح بنجس العين. نعم. ولا يجوز بيع سم قاتل، يعني نجس العين لا يستعمل، لكن إذا كان متنجس يمكن الاستفادة منه في الاستصباح في غير المسجد. نعم. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه. الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود، فأنا مثل أبيعك هذا الكتاب لأنه ملكي، لكن الكتاب الذي بيدي أحدكم لا يجوز لي بيعه لأني لست مالكا، إلا إذا كنت مخولا موكلا من المالك، مفوضا من صاحبه، فلا حرج في البيع. وأما كتاب بيد زيد، كتاب بيد عمرو، قلم في جيب بكر، لا يصح لي أن أبيعه، فلا بد. الشرط الرابع قلنا، الشرط الأول التراضي، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، الشرط الرابع وهو هذا أن يكون العاقد مالكا للعين أو مخولا من المالك. وأما سيارة مثلا عند الباب، أقول من يشتري السيارة عند باب الملك بمبلغ كذا، أنا لست مالكها ولا مخول، هل البيع هذا صحيح إذا بعتها؟ لا. يمكن يأخذ إنسان يقول باعها علي فلان؟ لا يصح البيع إلا من مالك أو مخولا من المالك، هذا الشرط الرابع. نعم. والشرط الرابع أن يكون الأخذ من مالك للمعقود عليه أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والولي. الوكيل والولي، مثلنا للولي، أنا مثلا فلان من الناس كتب لي وكالة، وكلت فلانا أن يبيع سيارتي الفلانية، أن يبيع أرضي الفلانية التي في الصك رقم وتاريخ، وكلته أن يبيع سيارتي موديل كذا والتي تحمل الاستمارة كذا، أنا مخول. طيب، قال أو يكون وليا، يعني إنسان مات وله أولاد صغار فعينت من قبل القاضي وليا عليهم، وصيا على الأولاد، فجعل لي القاضي الوصاية عليه. في هذه الحالة يصح لي أن أبيع. في الشيء المحدد في الصلاحيات المخولة لي، وذكرت لكم بأننا نذكر الآن في الصك عندما نريد أن نعين إنسان وصي على قصار، نعين الأم، نعين العم، نعين الجد، نقول على ألا يبيع أو لا يشتري عقارا إلا بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، يقدم طلب والمحكمة تنظر هل البيع هذا فيه غبطة ومصلحة أو لا، فإن وجد غبطة أو مصلحة أجاز القاضي، وإن لم توجد الغبطة والمصلحة فلا، فهو ولي، لأنه قاضي يكون وكيل أو ولي. الوكيل يكون موكل من جائز التصرف، والولي يكون مخول من القاضي بالإشراف على تربيته والعناية به والحفاظ على ماله وتعويده خصال الخير وزرع الفضيلة في نفسه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أو غيره. طيب، لو قال أو ولي أو قيم، وش معنى أو قيم؟ حافظ. نعم، الحافظ. القيم، أنا مثلا وكيل، وكيل عن زيد من الناس، ذهب إلى كاتب العدل وقال أريد أن أوكل فلان بكذا وكذا، وأعطاني الصك وكيل. طيب، مسألة ثانية، أنا ولي، عينني القاضي أن أكون وصيا على أولاد فلان، أرعى شؤونهم، أولاد أخي، أولاد إخواني الصغار، أبناء عمي، من تربطني بهم علاقة، عينت وصيا عليه. أحيانا نقول قيم، عينت فلان قيما على كذا. قيم يكون عند والد كبير السن، هذا الوالد له عقار وله مال، الأب أصابته الشيخوخة، أصبح لا يعي، لا يعرف، لا يميز بين هذا وذاك، فهو يحتاج إلى من يدير شؤونه ويتولى أمره، ليس صغيرا لأجل نقول وصي، لأنه لو كان صغير ما بلغ سن الرشد قلنا وصي، والله سبحانه وتعالى يقول وابتلوا اليتامى وابتلوهم، يعني نختبره، لكن هذا الكبير يمكن نختبره، لا، لو نختبره مئة الاختبار ما أفلح، لأنه قد بلغ من العمر ما بلغ، فهذا نسميه قيم، نعين فلان قيما على والده، نعين فلان قيما على والدته، نعين فلان قيما على شقيقه المشلول، على شقيقه المريض، على كذا اللي في غيبوبة، لأجل أن يتصرف وينفق على أولاده، وهكذا نسميه قيم. فعندنا وكيل، وعندنا ولي، وعندنا قيم. نعم، لقوله عليه السلام لحكيم بن هدام، لحكيم بن هدام لا تبئ ما ليس عندك. نعم، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. حكيم معروف بأنه من شيوخ مكة، من شيوخ مكة وكبرائها في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، من رجال مكة المعدودين، اسمه حكيم بن حزام، وهو من الشخصيات البارزة في مكة وقت المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، وخص منه المعدون له، وخص منه وخص منه المعدون له لقيام مقام، يعني الوكيل. أنا ما عندي مثلا، في واحد عنده سيارة عند باب الملك في الخارج في الساحة، قال لي بعها، خولني فبعتها، أنا لا أملك السيارة، وإنما مخولا، مخولا من قبل صاحبها، فبيعي لها يعتبر صحيحا لأني أنوب عنه في هذه الصفقة. نعم، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. فإن باع ملك غيره السيارة عرف مثلا في العزيزية، عرف في الرصيفة، أنا أعرف أن عرف في الرصيفة لفلان، قمت وبعتها، هل أنا مخول؟ لا، إذن البيع غير صحيح. وما ولو مع حضوره وسكوته، ولو مع حضوره وسكوته، لا يعتبر الحضور والسكوت مجيزا للبيع. مثلنا هذا، قلت لو خرجنا مثلا للعزيزية ووقفنا عند الشارع العام، ووقفنا عند بناية كبيرة، وصاحب البناية واقف بالباب، فقال صاحبي هذه جيدة، قلت سأبيعها عليك اكثر بمليون، مليونين، ثلاثة، عشرة، وبعتها. صاحبها يسمع الكلام لكن ساكت، يدري انه كلام لا قيمة له، كلام في غير محله، فيقول ولو كان صاحبها موجودا ويسمع الكلام ويعيه فلا تأثير لسماعه، لأنه لم يخولني ولم يفوضني ولم يوكلني على البيع. نعم. ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجاده المالك ما لم يحكم به من يراه، ولو أجاد، لو كان القاضي، لو كان صاحبها عند الباب يسمع وقال هذا يريد اشتريه، قلت أنا ببيعه عليك بخمسة مليون، قال لا نزل، قلت طيب باربعة وخمسمية، قال لا أنا قلت باربعة، فصاحبها يسمع، بعدين قال عجزت لما عرف أن المسألة تمت البيعة باربعة ملايين، قال عجزت، نقول لا ما يصلح إلا إذا عرضت المسألة على قاض حنفي، فالأحناف عليهم رحمة الله يجيزون مثل هذه الصفقة، وأما إذا عرضت على قاض حنبلي أو قاض مالكي أو قاضي شافعي فلا. فإذا عرضت على من يجيزه وهم الأحناف جاز ذلك، لأنه سامع وساكت وأجاز، فيقول لا حرج في ذلك. نعم. أو اشترى بعين ماله، أي مال غيره، بلا إذنه لم يسح. أو اشترى بعين ماله، شخص معه مبلغ في جيبه، أخذت المبلغ من جيبه ورحت اشتريت فيه بضاعة، ما يمكن أن أقول هذه البضاعة لفلان لأني اشتريتها بعين ماله، لا، لأنه ما فوضني، ما وكلني، ما خولني، فلا علاقة له بالأمر. نعم. ولو أجيز بفوات شرطه. نعم. وإن اشترى له، أي لغيره، في ذمتي بلا إذنه. اشتريت له في ذمته بدون إذن، أنا رحت واشتريت هذا الكتاب على سبيل المثال بخمسين ريال، ونويت أنني اشتريته لزيد، زيد ما خولني، العملية تمت، البيع صحيح، وأنا الذي أكون مسؤولا لأني أنا جائز التصرف وقد اشتريت، أما نيتي أن الكتاب لزيد أو لي فلا، وإنما يكون أنا المسؤول عنه إلا إذا رغب فيه زيد، فهذا شيء آخر. نعم. وإن اشترى له، أي لغيره، في ذمتي بلا إذنه ولم يسمي في العقد سحقا، ما سمى، ما قال هذا أريده لفلان، إذا قال أريده لفلان ما صحت، لأن فلان ما فوض، لكن إذا اشتراه على أساس أنه له، البيع صحيح. نعم. لأنه متصرف في ذمتي، لأنه متصرف وجائز التصرف ويملك البيع والشراء، فاشترى فالبيع صحيح. نعم. ويكون هو مسؤول عن هذه العملية. نعم. وهي قابلة للتصرف، يعني ذمته قابلة للتصرف للبيع والشراء. نعم. ويصير ملكا لمن اشترى، ويصير ملكا لمن، ملكا لمن اشتري له. نعم. نعم. ويصير ملكا لمن اشتري له من عين، من حين العقد. نعم. بالإجازة، بالإجازة، إذا قال عجز أقول اشتريت الكتاب هذا بخمسين ريال، قال زين جزاك الله خير، أنا لو رحت ما أحصل عليه إلا بخمسة وخمسين، معناه أجازني، لكن إذا قال لا ما أريده فالكتاب وقع تحت مسؤوليتي. نعم. ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة، بالإجازة، لابد من الإجازة، إذا ما وجدت الإجازة يكون ملكا لي وأنا المسؤول عنه، لأنه اشتري لأجله، لأنه اشتري لأجله. نعم. ونزل المشتري نفسه، والمشتري نزل، المشتري نزل نفسه منزلة من اشتري له، فذمته قابلة واستعداده موجود لأن يكون له. نعم. فملكه من اشتري له. نعم. كما لو أذن. كما لو أذن، نعم. ولزم الأخذ المشتري بعدمها. إذا قال لا ما أريده، إذا قال ما أريده نرجع للبائع نقول يعني ألغينا البيع، لا البيع تام، فما دام أنت اشتريته فإذا رغب من اشتري له فهو له، وإلا فيلزمك عنه وتدفع القيمة عنه. نعم، لأنه لم يأذن فيه. نعم، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو ينمي غيره. نعم، وإن سمى في العقد من اشترى له لم يسح. نعم، وإن باع ما يدنه لغيره وبان وارثا فبان وارثا أو وكيلا سح. هذه مسألة جديدة، إذا باع ما يظنه لغيره فبان وارثا، فبان وارثا أو وكيلا صح. أنا قلت مثلا في السيارة في المواقف بعتها، البيع هذا غير صحيح لأني لا أملك السيارة، تبين بعد ذلك أن صاحب السيارة قد وكلني في البيع، قد وكلني.